Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Sophie Mosakowski with the news. طبعا نهاركم معكم هارون سويس. The Belgian government has placed Brussels on the highest terror alert after a series of explosions. There were two explosions at the Brussels airport, as well as reports of numerous casualties and many seriously injured individuals. At least one explosion in a metro station close to the EU quarter happened shortly after. The airport in Brussels and all the metro stations have been closed off. أعلنت الحكومة البلجيكية اليوم حالة أقصى أوضاع التهديد بالإرهاب، وذلك في أعقاب وقوع عدة انفجارات في بروكسل، إذ أن مطار بروكسل شهد صباح اليوم تفجيرين، وبعد ذلك بقليل حدث على الأقل حالة تفجير في مترو الأدفاق بالقرب من حي الاتحاد الأوروبي، وفي حصيلة أولية سقوط العديد من القتلى والعشرات من المصابين بجروح خطيرة في مطار بروكسل ومحطات المترو. The first Turkish liaison officers have arrived on the Greek islands of Lesbos and Chios, stated the Greek Ministry of Public Order and Citizen Protection yesterday. A total of 25 Turkish officials are expected to arrive within the next few days on the Aegean Islands. Greece will also send 5 liaison officers to Turkey. The use of Turkish and Greek officials on site is a key component on the agreed return program. أعلنت وزارة الدفاع المدني اليونانية عن أن الفوج الأول من ضباط الاتصال الأتراك قد وصل أمس إلى كل من جزيرات ليبوس وشيسوس، ومن المقرر أن يتمركز خلال الأيام القليلة المقبلة مع مجموع 25 موظفا تركيا في الجزيرتين المذكورتين الواقعتين في منطقة بحر إيجا. وتنوي اليونان أيضا إرسال ضباط اتصال إلى تركيا. يذكر أن مهمات الموظفين الأتراك واليونانيين أمام عين المكان تعتبر ركنا أساسيا من أركان برنامج عودة اللاجئين المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. The EU border control agency Frontex has called on the 28 EU member states, as well as Schengen area states Norway, Iceland and Switzerland, to send police officers and asylum experts to Greece as soon as possible. Frontex boss Fabrice Leggeri explains that his organization is only allowed to deport immigrants after in-depth examination of every single case and a concluding decision by the Greek administration. The refugee deal between the EU and Turkey also states that Turkey has to take back refugees who have entered Greece illegally. طالبت وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس دول الاتحاد الأوروبي 28 والدول الأخرى المنطوية تحت لواء منطقة شنغن النرويج وإسلاند وسويسرا وليشتنشتاين بدعم اليونان بإقصى سرعة ممكنة برجال شرطة وخبراء للجوء. وأوضح رئيس الوكالة فابريس ليغوري بأن منظمته لا تسمح لها بإبعاد اللاجئين عن اليونان إلى تركيا إلا بعد عمليات تدقيق في منتهى الدقة ودراسة كل حالة إبعاد على حدة. The Catholic German Bishops Conference has compiled their information on refugee relief offers on a website. It informs about the activities of dioceses, relief organizations and orders. It also lists contact persons. The Protestant Church in Germany's so-called EDK has also summarized their information about refugee work on a topics platform. On there is a statement of the leading cleric and descriptions of individual projects. For further information, check funkhauseuropa.de. قام مؤتمر الأساقفة الكاثوليكيين بتوسيع المعلومات حول مساعدة اللاجئين بالإنترنت، وتقوم الكنيسة بتوصيل أنشطتها التي تقوم بها الأبرشيات والأدعية عبر الإنترنت، كما أن الكنيسة الإنجيلية قامت أيضا بتعزيز أنشطتها عبر الإنترنت لتقديم المساعدات الإعلامية للاجئين، كما أن فقهاء الكنيسة ينشرون بتلك الصفحات تفسيرات وإيضاحات لبعض المشاريع التي يقومون بها للاجئين، كما أنه يمكن التوقف على معلومات أخرى حول مساعدة الكنائس للاجئين عبر إذاعة فونكهاوس أوروبا. Refugee Radio. Auch im Netz. funkhaus-europa.de.